ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا سبيل له وحده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجمعنا على خير في الدنيا وفي الآخرة. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على كتابك، اللهم اجمعنا سويا ولا تنقص منا احد في جنات النعيم في مقعد صدق عندك المقتدر. اللهم اغفر لنا اجمعين، هب المسيئين منا من المحسنين، واغفر لنا يا رب العالمين، زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، ارزقنا يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعمالك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا فقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا صائما إلا تقبلت صومنا. يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الفائزين. نسألك يا ربي الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ورفقة الأنبياء. نسألك عيشة هنيئة، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. نسألك يا ربي رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتغيب بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي. خير ما يسعد الانسان، اعظم شيء يسعد الانسان، هو الاجتماع على كتاب ربي سبحانه وتعالى. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الا حبتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكر الله في الأمور. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقفنا في الأسبوع الماضي في سورة الحجر، وكنا في هذه السورة وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. من هم أصحاب الأيكة؟ وماذا تعني الأيكة؟ الأيكة اللي هي إيه بنات؟ الشجر المتشابك الملتف، جمال كثيرة الشجر. فهذا منا من الله عز وجل لهؤلاء القوم، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إيه؟ هذا الأمر، الشجر الكثير. قوم شعيب نعتهم ربي سبحانه وتعالى وأضافهم إلى الأيكة اللي هو البستان الكثير الأشجار، من كثرة الشجر الأشجار مرتفة على بعضها. يؤخذ من هذه الآية أنه يذكرهم بالنعم، وأن بعض الناس لما ينزل عليهم النعم بينسوا النعم وبينسوا المنعم، فبينزل عليهم ويحل عليهم عذاب ربي. ما نسي إنسان نعم ربي ولم يشكرها إلا زالت عنه وجاءه البلاء. أسأل ربي العفو والعافية. ولئن شكرتم ولئن كفرتم. شكر النعم يا بناتي. هذا نستدل من هذه الآية أنه لا بد في حياتك أنك تكوني من الشاكرين. اشكري في السراء والضراء، وحتى لو كان عندك ضراء وشكرتي كوني على ثقة أنه يبدل ربي الحال على حالي، أنه حتى لو كان عندك ضراء أو كان عندك بلاء وانت بتقولي اللهم لك الحمد، كل ما أنزلته خير يا ربي، كل ما أعطيته خير يا ربي، عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. المؤمن تحالف يا بنتي إنه يعلم أنه لابد أن يكون مبتلى، وإن لابد هذه الدار الدنيا لابد أن يمتحن، في الدار الدنيا لابد أن يمتحن، وإن قد يشدد عليه الامتحان حتى تظن أنها ضاقت ضاقت ضاقت ضاقت عليك الأرض ما رحبت، لكن كن على ثقة، إذا اشتد الضيق قرب الفرج، إذا وجدت الضيق. لكن أنا بقول إيه هنا، هؤلاء انتقم ربي منهم أصحاب الأيكة لأنهم كانوا غير شاكرين لأنعم ربي، لأنهم إيه يعني لم يعرفوا الأدب مع الله ولم يعرفوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملوا أشياء كثيرة جدا. قوم شعيب كانوا بيعملوا إيه؟ يخسروا الميزان، يطففوا الميزان، ويشركوا بالله عز وجل، ويفسدوا في الأرض، وكانوا سبحان الله ويتحكموا على رسولهم، ويظنوا إنه لو يقولوا له لولا إيه؟ لهرتك، لولا قبلتك لكنا عملنا فيك كذا. ويقولوا له وما أنت علينا بعزيز، يعني أساءوا الأدب مع رسولهم، وأساءوا الأدب في توحيدهم لله سبحانه وتعالى. فتنزع النعم يا بناتي بالشكر، بالشكر ده نوم النعم. ولذلك قال لك بالشكر، اسم سمي الشكر الحافظ، بالشكر تدوم النعم الموجودة وتجلب النعم غير الموجودة. لو شكرتي لأزيدنك، لو شكرتي ربي وعندك نعمة تدوم لك هذه النعمة، ولو هذه النعمة مش موجودة عندك وبرضو بتشكر ربنا سبحانه وتعالى، كوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى ينزل المنان، ينزل عليك ما تتمنين. يعني الشكر الحافظ يحفظ لك النعمة الموجودة ويجلب لك النعمة المفقودة أو الغير معقودة. أما النكران وما أكثر، وما أكثر، أرسلت لي ابن رسالة تقول كنت أعيش مع القرآن وفي صحبة أهل القرآن وأتي إلى تعلم القرآن وأستمتع بالقرآن، وفجأة أخذتني الدنيا بكل ما فيها، فكل النعم التي كانت في حياتي وأعظم النعم اللي كانت في حياتي نعمة الهداية سلبت مني، سلبت منها لأنها بعدت عنها. ولذلك لما تيجي تشوفي في حياتك أعظم نعمة في حياتك إن يمن عليك ربي بالهداية. يمكن بعض النعم في حياتنا يا بنات تكون مش موجودة، ولذلك ولحكمة ولأمر يعلمه ربي أنت لا تعلمين، لكن إذا وجدت أن مع كل ذلك يمن عليك ربي بنعمة الهداية احمد الله حمدا كثيرا، فقد ما أمن عليك بأعظم شيء. اللهم لا تحرمنا من نعمة الهداية ولا تسلبها منا بسوء أعمالنا. هؤلاء أشركوا بالله عز وجل وطففوا الميزان، ويعني كانوا بيخسروا الناس أشياءهم، وكانوا بيعرفوا في الأرض مفسدين، ويتكبروا على رسول على نبيهم ولا يؤمنوا بهم، أن هو أول ما قال لهم نبيهم قال لهم إيه ما لا يعني أنا هأمركم بشيء مش بأمر نفسي، بأمر نفسي بيه، قال لهم إيه قال لهم ولا إيه لا أخالفكم بما لا أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول له بقى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعد. شوفي كم إساءة هؤلاء شعيب. قالوا شعيب. يقول لهم بقى يا قومي رهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه رعاكم الظهرية إن ربي ما تعملون محيط. ويا قومي اعملوا على مكتب إني عامل فسوف إيه تعمل سوف تعمل من يأتي عذاب إيه وبعد ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. استمع انتظر. ولساني كان يعني دايما لما تجد يعد معرض عن الله عز وجل لابد أن تعلم أنه لابد أن ينزل عليه عذاب الله إذا لم يتوب إذا لم يرجع. هؤلاء ربي أنزل عليهم عذابه وعقابه. قوم شعيب هؤلاء قوم شعيب نعتهم ربي وعذابهم من الأيكة أستام كثير الشجر كما قال في التفسير ليذكرهم ربي بنعمه عليك. اذكروا نعم ربي عليكم يا أحبائي. اللهم ذكرنا دائما نعم ربي عليك لأن ذكر النعم دائما والمنة لله عز وجل يذكرك دائما بالإقبال على الله. كم النعم احنا بعد ما ننتهي من الصورة دي هندخل في صورة النعم. صورة اللي هي النعم كلها نعم كلها نعم ذلك سميت صورة النعم. يعني جاءوا نبيهم شعيب دعوهم إلى توحيد الله عز وجل وترك ظلم الناس في المكيال والميزان وعالجه بذلك أشد المعالجة. كان خطيب كان يسمى إيه خطيب إيه كان عنده حجة وكان عنده فصاحة لكنهم استمروا على ظلمهم وجحودهم في حق خالقهم وفي حق الخلق ولذلك وصفهم ربي سبحانه وتعالى بالظلم. لأنه أشد الظلم إن الإنسان يظلم نفسه والبقية. أولا أشد الظلم إن الإنسان يشرك بالله إن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم. ومن الظلم إن الإنسان يظلم نفسه بالمعصية لأن اللي هيحمل ذنب المعصية ومن؟ الإنسان نفسه. يقول ربي فانتقمنا منهم جالهم عذاب اسمه عذاب يوم الإيه؟ الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أخذهم ربي سبحانه وتعالى بذلك اليوم كأنها ظلة فيها إيه؟ في السماء تنزل عليهم إيه؟ من العذاب ما شاء ربي. وإنهما يقول ربي وإنهما أي ديار هذه الديار ديار قوم لوط وديار أصحاب الأيكة اللي هم الظالمين لأنفسهم العاصين لله. ولذلك لو وجدت الناس على معصية الله ومصرين على المعصية ومكثرين من المعصية يخشى أن ينزل عليهم العذاب. لابد أن ينزل عليهم العذاب آجلا أو عاجلا إلا لو تاب. اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. لأن لما تيجي تشوفي بعض سبحان الله نقول في الدنيا أصبحت الفتن كثيرة وأصبحت المعاصي كثيرة وأصبح المعرضين عن الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطينا القرآن عشان نتدبر. يعني سبحان الله ينزل عذاب يوم الظل على من؟ قوم شعيب. ينزل عليهم عذاب من السماء. ينزل على قوم لوط عذاب من الله من السماء. وإحنا بنرى العذاب أو نرى صور العذاب أو نرى الأماكن اللي فيها هؤلاء القوم الذين عذبوا بما أنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم ولا نتعظ ولا نتعظ. يعني تشوفي مثلا لما تشوفي البحر اللي شايفاه جميل وهادي لكن ممكن يتطلع يخرج منه أعظم عذاب أكثر عذاب. لما تشوفي بعض اللي سبحانه آيات ربي سبحانه وتعالى في طوفان البحر وكيف يهلك كل شيء. يا رب نجينا اللهم نجينا. يمكن شفنا في آيات سابقة يا بناتي عذاب ربي سبحانه وتعالى يأتي من السماء أو يأتي من البر أو يأتي من البحر. ينزل من السماء صواعق تحرق. تشوفي بعض الغابات وبعض الأماكن في بلدان كثيرة جدا بينزل عليهم إيه؟ صواعق وتظل الحرائق لا يستطيع أحد إطفائها. بيقولوا ظواهر طبيعية لكن من أين أتت؟ من ظلم الناس من معصية الناس لله سبحانه وتعالى. وقد يأتي العذاب من أسفلهم. يبتأتي من أسفل يا بناتي براكين زلازل خصف صور غريبة جدا شارع بحاله ينزل زلزال يحصل، ظهر الفساد في البر والبحر كما قال ربي إذا كسبت أيدي الناس ليقوم بعض لعلهم يرى. يعني الناس لما تشوفي الأمر ده أو الآية دي في أي مكان، لازم أنت لو كنت على معصية أو كنت على إعراض أو كان عملك قليل، المفروض أن أنت ترجعي، أو الناس أو الإنسان يتطعن بما أنزل ربي سبحانه وتعالى من المعاصي. وينزل عذاب ربي سبحانه وتعالى، يأتي عذاب ربي من البحر، البحر اللي هو الناس واخدينه متعة، البحر الناس بتقعد عليه وتبقى عليه وهي قاعدة بتصيف، يعني قاعدة حرانة، يعني قاعدة براحتها خالص، يعني كأنها مش على أرضي ولا تضرها سمائي. وإذا أراد ربي أن يهلك قوم أهلكهم بكل فيكون، البحر الهادي الجميل اللي انت شايفاه ده يطلع منه طوفان عجيب يزيل الأخضر واليابس. سبحان الله، شفنا طبعا يا بناتي هذه الصور كثير جدا، صور العذاب دي، أسأل رب أن ينجينا. لآتيك يا قربي فانتقمنا منهم، اللي يقول الكلمة دي الجبار، كيف يكون انتقام، كيف يكون انتقام ربي من العصاة، كيف يكون انتقام ربي من المعرضين، كيف يكون انتقام ربي من الذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، كيف يكون انتقام ربي من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا يقول ربي فيهم، أي هما مكانهم، وإنهما أي ديار قوم لوط وديار أصحاب الأيكة، لبإيمان مبين، يعني طريق واضح يمر عليه بإيمان مبين، يعني طريق واضح بين يمر عليه كل المسافرين، يشوف المكان ده بتاع قوم لوط والمكان ده بتاع قوم مين، أماكنهم قريبة من بعض، فبين إن أثرهم مشاهد بالأبصار، فيا أولي الأبصار اعتبروا، يا أصحاب العقول اعتبروا، يا أصحاب البصر والبصيرة اعتبروا، بالسابقين قبلكم، بمن أنزل ربي سبحانه وتعالى عليه انتقامي. يأتي سورة أخرى يقول ربي سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة، عذاب تاني، نوع تاني من العذاب، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكونوا بالأمس فيها، أصبحت الديار خاربة بعد الرغد والعيش والبناء والحياة، زي بالظبط كده ما تيجي تلاقي ناس مترفين في نعم ربي، من ربي عليهم بالنعم الكثير والغزيرة وهم مترفين في النعمة لكن مش عارفين حق المنعم، هذا حال ناس كثير جدا، بيبقوا بينعموا في نعم ربي لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لم يعرف حق النعم ولم يعرف حق المنعم، لأن النعم يا أحبائي لابد أن يؤدي الإنسان حقها شكرا، والشكر عمل والشكر طاعة، والشكر كما قال ربي في كتاب الكريم أعمال آل داود شكرا طاعة، يعني أطيع وقليل من عمل يشكر، عشان كده كان سيدنا داود عليه السلام من الشاكرين، شاكرا لأنعمه كسيدنا إبراهيم، كل الأنبياء كانوا شاكرين، ومن كان شاكرا فهو على صفة الأنبياء، هؤلاء لم يكونوا شاكرين، دليل أنهم كانوا شأنهم غير شاكرين إن ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم واستمروا على العصية، المعصية، معصية لله سبحانه وتعالى. سموهم أصحاب الحجر، من هم أصحاب الحجر؟ قوم صالح، ثمود اللي عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون إن كنت من إيه؟ من المرسلين. هم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربي سبحانه وتعالى ونادوا نادوا واحد كده من أشقياء القبيلة عندهم، قالوا له إنهم يعقرون، عشان كده ربنا هو اللي عقر الناقة واحد لكن كلهم كانوا مؤيدينه، عشان كده بيقول لك أنت لو سمعت في معصية تكون في مكان وأنت لم يتمعر وجهك ليها أو لم يغضب قلبك لهذه المعصية، أنت شريكة في المعصية، شريكة في المعصية، يعني لو سمعت عن معصية شديدة ويعني تبرأتي من هذا الأمر أو هذا السلوك أو هذا الأمر وما تمعرش وجهك لمعصية الله، أنت شريكة في المعصية. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان من شهدها كمن غاب عنها، من شهدها كمن غاب عنها. يعني واحد غاب عنها وده شهد المعصية في المعصية، لكن لما عارف بالمعصية ما تأثرش، عادي عادي، ما غارش من قلبي، ما زعلش إن ربي يعصر بهذا الشكل. كمن شارك فيها له الإثم، مع الإسم واحد دين الشرق مع الإسم. هؤلاء أصحاب الحجر لما نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قال صاحبهم، يعني إيه صاحبهم؟ زيهم، واحد بشكلتهم، واحد من العصاة زيهم، واحد من المنكرين اللي هم يعني عصوا ربي سبحانه وتعالى. لأن ربي لما أمر، ربي أمرهم ربي سبحانه وتعالى قال لهم: هذه ناقة لكم فيها آية، يعني فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذهم إيه؟ عذاب المعاصي. فعقروها، قال لهم: فتمتعوا، متعوا، لكن لا بد أن ينزل عليكم وحل عليكم عذاب ربي سبحانه وتعالى. لما جهز الرجل هذه الناقة وشددوا على نبي الله شعيب وسألوا آية، أخرج لهم ربي سبحانه وتعالى من حجر ناقة عشراء. هم طلبوا، عايزين آية، وعايزين آية يكون إيه؟ عايزينها برضو بنفس الشكل ده. فخرجت من الحجر ناقة كبيرة جدا، يعني عشراء، يعني حامل، وخرجت من الحجر. حتى بيقول لك إن ما زال اللي هو أثر الناقة دي في الحجر موجود خروجها يعني. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بحاجة، قال لهم: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم إيه. فالمفروض أن تشربوا من البئر، ما زالت البئر موجودة ويمرون عليها، بئر كبيرة جدا، البئر دي مملوءة بالإيه؟ بالماء. لها شرب يعني لها يوم، واليوم الثاني انتم لو اشربوا واعملوا كل اللي انتم عايزينه من البئر دي، البئر دي بتاعتكم النهارده، وبتاني يوم دي البئر دي بتاعت الناقه، الناقه بس هي بتشرب من الميه، انتم ما تجوش جنب الماء. استكثروا الامر واستصعبوا الامر، زي بالظبط ما اي انسان يستصعب امر ربي، تكتب عليه الصلاه يبقى الصلاه عنده ثقيله. بقدر ما في القلب من ايمان، بقدر تلقيك الامر الله، بقدر ما في قلبك من إيمان، بقدرك حبك لأوامر الله. كل ما في قلبك مليان بحب أوامر الله عز وجل، تجدي أوامر الله على قلبك إيه؟ بردا وسلاما. تجدي الإنسان لما يجي محب لله عز وجل يحب الأوامر الله، محب لله عز وجل يتلقى أوامر الله بالارتياح. بالعكس، إذا قام بأمر من أوامر الله تجدي نفسه سعيد مطمئن، في سكينة، في رضا، عكس ما يكون سبحان الله. يعني تيجي تنظري الى الانسان حتى ما تسأل، ما يسمع عن العصاه يبقى قلبه ايه؟ قلبه سبحان الله ما بيكونش سعيد. ولذلك هؤلاء القوم كانوا اشقياء، لان لما نزل عليه، لما جالهم امر ربي سبحانه وتعالى الامر كان بسيط، ده انتوا يوم هتشربوا من البئر دي وكمان شيلوا من الميه دي اللي انتوا عايزينه، واشربوا وادوا الانعام وكل شيء، بس سيبوا لها نصيبها اليوم الثاني، واشربوا منها لبن. يعني هي كمان في اليوم اللي هي في لهم، يعني شوفي متعهم ربي ايه بايه، كل لبن اللي فيها. لكن ابدا عصوا عن امر ربي، عتوا عن امر ربي، عقروا الناقه، عقروها مش كلهم لكن عقرها واحد، شقي من اشقيائهم. بيقول عشان كده بيقول لك لما يجي واحد بيعمل معصيه وانتوا معاه وانتوا قاعدين حوالين وانتوا راضيين باللي بيعملوا، انتوا شركاء معهم في المعصية. هكذا كان قوم اللي هي اصحاب الايكة، اصحاب الايكة، بس مش ربي سبحانه وتعالى ادالهم هذه الناقة آية. ده كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني يبنوا بيوت وقصور. لما تشوفي منظر شفناها مرات عديدة قبل ذلك، تشوفي ما زالت البيوت الى الان من الجبال بيوتا، ينحتوا بالبيوت. تخيلي دلوقتي لما يجي مثلا واحد يحفر في شيء او يحفر في جبل او كده، يقولوا يا ما شاء الله قد ايه البلاد عمل شيء. كل بيوتهم كانت عباره عن ايه؟ نحت في الجبل كما قال ربي سبحانه وتعالى. فلذلك هنا يخبر ربي سبحانه وتعالى هؤلاء قوم صالح يسكنون في هذا المكان المعروف، كان في ارض الحجاز، يعني انهم كذبوا الرسل، كذبوا المرسلين. هم كذبوا صالح، لكن كل من كذب رسول فقد كذب الرسول جميعا. يعني لما يجي القوم يقولوا ايه، احنا ما نؤمنش بكذا، نؤمن بكذا لكن لا نؤمن من نبي كذا وكذا، يبقى هم كذبوا ايه؟ الرساله والرسل، كلهم يدعوا للتوحيد. من كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل، لاتفاق دعوة الرسل كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى. وليس تكذيب انه يكذب بعضهم بعضا، لانه كل واحد يوم جاء بالحق فالرسل رسالة، الرسل كلهم رسالتهم ايه؟ واحدة، كلهم يدعو الى الاسلام، كل رسل يدعو، كل رسل يدعو الى توحيد الله الواحد الاحد. ولذلك هنا سبحان الله اشترك جميع الرسل اشترك جميع الرسل في الدعوة الى ايه؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. وآتيناهم آياتنا، آيات بينة على صحة ما جاء به أن شعيب صالح، معذرة صالح، رسول من عند الله عز وجل، اللي هي الناقة يعني، وأنه لم يأتي إلا بالحق، تلك الناقة التي هي من آيات الله العظيمة. طب هل انتفعوا بالآيات؟ أبدا، فكانوا عنها معرضين متكبرين. الكبر صفة قبيحة، الكبر طبعا كل الكبر قبيح، خاصة الإنسان لما يتكبر على آياته أو يتكبر على ما أنزل به ربي أو يتكبر على ما جاء به الرسل، أعظم الكبر. لأنه كبر وتجبر على الله. يمكن الإنسان المتكبر، بعض الناس بتمشي متكبرة في الأرض، تمشي خيلاء أو تتكبر على خلق الله، أو بتتكبر بإيه؟ بتتكبر مثلا بمال أو كذا، أو كل الأشياء اللي بتتكبر بيها لا تملكها، ولا حاجة فيها بتتكبر بها تملكها. نعم، لكن هي بتبارز ربي بما من ربي به عليه. لكن الكبر أن الإنسان يتكبر على الله، يتجبر، لا يعمل بما أنزله ربي سبحانه وتعالى في كتبه أو بما جاء به رسله، فهذا قمة التجبر، قمة الكبر، وهذا مما يخصم بهم ربي سبحانه وتعالى، سبب ما يخصم بهم ربي الأرض. وكانوا من كثرة إنعام الله عليهم، من ضمن الإنعام ربنا من عليهم يقول ربي، فكانوا عنها معرضين متكبرين. وكانوا، أي كانوا من كثرة الإنعام ما أنعم ربه عليهم، من كثرة ما أنعم، ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. البيت اللي بيعودوا فيه بقى اللي هو البيوت الآمنين اللي بينحتوها دي، آمنين من إيه؟ آمنين من كل شيء، من المخاطر ومن الجو وتقلبات الجو ومن الأعداء ومن الوحوش، يعني كانت لهم آمنين من كل شيء. البيوت اللي هم بيعملوها دي كانوا فيها آمنين من كل المخاوف، مطمئنين في ديارهم. فبدل ما يشكروا نعمة ربي سبحانه وتعالى ويصدقوا نبيه صالح عليه السلام، لم يفعلوا ذلك. ويعني بدل ما يحمدوا ربي على الأرزاق التي أمنها ربي سبحانه وتعالى عليهم وأكرمهم بهذه النعم وأعطاهم ثواب عاجل، لكنهم كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ابتنا بما تعيلنا إن كنت من إيه؟ يعني هنا استحقكم العذاب من الله، قالوا إن كنت من الصادقين طب نزل علينا إيه؟ العذاب. هم كانوا العجيب جدا إن هي لقلة عقولهم، قلة عقل الكافر إن دايما يستعجل العذاب تهكما وسخريا وعدم تصديق. طب اعمل اللي انت تقدر تعمله بقى، طب نزل علينا العذاب، هكذا طلبوا. فأخذتهم الصيحة مصبحين. الصيحة دي كانت عبارة عن إيه يا بناتي؟ صيحة شديدة جدا قطعتهم، مزقتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، نجينا يا رب. والله يا بناتي كل واحد ما بيرى معاصي في الأرض، يا رب لا طاقة لنا على عذابك، اللهم سلم، اللهم أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير. تقد قيل لما نزلت عليهم هذه الصيحة مصبحين، تقطعت قلوبهم في أجوافهم، قلوبهم اتقطعت، يعني كأنهم صعقوا. تعرفين لما الواحد يحصل له مسكة هبائي دي، تقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في ذرين جاسمين. انت عارف الجاسم يعني ايه؟ قاعدين من كتر ما حرس لهم من رعب وماتوا على هذه الصورة. أصبحوا هلكة جاثمين مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمر، لأنه قصتهم دائما إيه؟ طربة. نعم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون كما قال ربي سبحانه وتعالى، لأن أمر ربي سبحانه وتعالى إذا جاء لا يرد، لا يرد شيء أبدا. لما أنزل ربي سبحانه وتعالى كسر عددهم وكسر عدتهم وكسر قوتهم وكسر أنصارهم وغزرت أموالهم لم تنفعهم. هذا حال كل عاصي لا ينفعه شيء. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الآية التي تلي ذلك، سبحان الله، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. أي ما خلقنا الإنسان عبثا ولهوا، ما خلق ربي الإنسان عبثا ولهوا، ما خلق خلق باطن كما يظن بعض أعداء الله، بل خلقناهما لأمر بالحق الذي يكون سبحان الله، يعني ده من كمال ربي سبحانه وتعالى، الرب المربي الخالق المدبر، إنه خلق الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا، يعني إحنا مخلوقين عشان نعبد الله الواحد الأحد. فهل قمنا بحق الله سبحانه وتعالى؟ هل قمنا بحق عبادة الله سبحانه وتعالى؟ إلا بالحق الذي منه أن يكون بما فيهما دلتين على كمال خلق ربي سبحانه وتعالى الخالق، وافتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه الذي لا ينبغي لعباده إلا يكونوا دائمين على عبادته، عباده لابد أن يكون دائمين على عبادة الله الواحد الأحد. ويذكرهم ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وإن الساعة لآتية، يعني لما فر منها، يعني الناس لما تيجي تنظر لحوال العصاة وتبص اللي بيعملوه وتبص لإعراضهم عن الله عز وجل، تظن تقولي سبحان الله، على فكرة هم مش واخدين بالهم إن في يوم قيام هيقوم وهو قريب. لا لا لا، بعض الناس العصاة أو كثير كل العصاة تجديهم لو شفت أحوالهم تقولي إنهم على فكرة مش متصورين في لقاء مع الله عز وجل. وإن الساعة لآتية لا ريب فيها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق إيه؟ الناس. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى الساعة حق ووعد حق، يوم القيامة الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى من أركان إيمانك أن تؤمني أن في يوم قيامة العبد تقوم منذ أن يكون في بيته، كل واحد فينا بناته تبقى قيامة الصغرى أو الميموت، لسه ما زال في بيته وهو قيامته خلاص لمات. قيامة الصغرى، لماذا قيامة الصغرى؟ لأن صاحبته خلاص أغلق عليها، اتقفلت عمله خلاص. ولذلك الموت، الإنسان اللي بيجيله الموت بيبقى ده قيامته الإيه؟ وهو قريب منا. يقول ربي لنبيه فاصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل اللي هو الصفح الذي فيه ليس فيه أذية، يعني ما فيهوش إيه؟ صفح جميل يعني ما فيهوش إيه؟ لا يقابل يعني لا يقابل إساءة المسيء، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان. فاصفح الصفح الجميل، الصفح الذي لا أذية فيه، الصفح الجميل الصفح الذي لا أذية، ما فيش فيه أذى، بل يقابل إساءته بإيه؟ بالإحسان، بالإحسان، وقبل وذنبه بالغفران، لينال من ربه جزيل العطاء والأجر والثواب. فإن كل ما هو آت فهو قريب، ده كله يحصل وهيشوف الإنسان يوم الإيه؟ القيامة. ظهر هنا في هذا سبحان الله، يعني أن المأمور به والصفح الجميل، هنا في الآية دي ظهر أن الصفح الجميل أي الحسن الذي سبحان الله يكون خاليا من الحقد. يعني بعض الناس تقول إيه؟ خلاص عفيت عنك وكل قلبه مليان إيه؟ حقد وغل، سلم من الحقد ومن الأذية دون الصفح الذي ليس بهذا الصفح ليس بجميل، اللي الصفح اللي فيه غل وفيه أذية وفي فهذا الصفح ليس بجميل، الصفح في غير وهنا وهو الصفح غير محله، فلا يصفح حين اقتضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع معهم إلا العقوبة. وهذا هو المعنى، يعني يقول لك هنا إيه؟ لو كان الأمر أمر يعني ما يتعلقش بعقوبة، حتى عقوبة من عقوبات ربي سبحانه وتعالى أو قصاص أو كذا، هنا ما نقولش فيه، ما يقولش منها فيه في صفح هنا، لا، لابد أن يكون حق الله سبحانه وتعالى يعطي حق ربي سبحانه وتعالى. لكن مثلا بين اثنين، بين اصحاب، بين دلوقتي في الآية اللي هي دي ربنا سبحانه وتعالى يقولها للرسول صفح الذي لا فيه أذى، إلى أنزل ربي سبحانه وتعالى بعد ذلك إيه أمر من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان في هذه الآية تعلمنا يا بناتي إن الصفح قد يكون جميلا وقد يكون إيه ما الفرق بين الاثنين، الصفح الجميل والصفح غير الجميل؟ أحسنتي، ملخصة، الصفح الجميل يكون ظاهرا وباطنا، إنما الصفح الآخر يكون إيه ظاهر فقط لكن يشهد ربي على ما في قلبي. يعني نعم، إن ربك هو لا لا أحاول لا حول ولا قوة إلا بالله. هي بتقول الصفح الجميل إنها تقول إيه أنا خلاص صفحت بس مش عايز أشوف هناك في الجنة. الجنة دي مش هنقسمها على مزاجنا، يعني مثلا زي بالظبط واحدة بتقول إيه لأن في الجنة مش هتيجي مش هيبقى اللي عندك ده أبدا، لأن في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوانا على واحدة بتقول سبحان الله، واحدة يعني كانت بتتكلم في المسألة دي تقول إيه أنا مش يعني هي بتسأل كده تقول أنا مش عايزة جوزي يدخل معايا الجنة، وأنت يعني دريت إن أنت هتدخل الجنة؟ أنت فاكرة إن أنت هتدخل الجنة؟ ما يمكن هو يدخل الجنة وأنت ما تدخليش الجنة، وهو ساعتها يشفع لك ويقول له يا ربي أنا عايز مراتي تدخل معايا، تقوم تدخلي يعني هو جوزك ما كانش عاجبك في الدنيا، علشان كده وأنت في الجنة تقولي هيبقى معايا في الجنة كمان؟ يا بنتي الجنة حاجة تانية، مش الدنيا المليانة غل ومليانة غيظ وفيها حتى لو صفحتي بس عشان الأمور تمشي والحياة تمشي والبيت يمشي والولاد يتربوا، لكن يعني ما زالت إيه ما زالنا برضو بشر، فينا البشر، إنما في الجنة كل ده انتهى. ما ينفعش نقول إيه أنا عايزة أدخل الجنة بس ما يدخلش معايا فلان ده، يعني هيتعمل الجنة لوحدك هو جنة لوحده؟ لماذا ليه نضيق واسع؟ وده الحالة دي على فكرة ناس كتير جدا جدا عندهم الأمر ده، إن كتير جدا من الناس تقولك إيه معلش خلاص بس أنا مش عايزة جوزي معايا في الجنة. طب يا ستي ما تتجوزوش في الجنة، جوزي أي حد تاني، بس يعني ما تضيقيش واسع. أنت ليه بتضيقي واسع؟ زي بالظبط قلت لكم القصة دي كذا مرة، أختي صديقة ليا، كانت صديقة ليا، فكنت دايما أما أدعي لها كنت أقول لها إيه يا رب تجمعك بزوجك في الجنة، يا رب نجمعنا بأزواجنا في الجنة، كنت بدلها وبدل نفسي يعني يا رب تجمعنا أنا وإنتي بزوجنا بأزواجنا في الجنة، ما كنتش ترد عليا أبدا. كنت أستغرب جدا كل ما بصلها كده يعني أم سمعتش أروح مكررة تاني. الطرح إنها صبرت عليا كتير جدا فعلا يعني. فجيت بقى في مرة أخيرة قلت لها بقى اللهم اجمعني وإياك وزوجنا في الجنة، قالت أنت مالك، أخدي أنت معاك الزوج لكن أنا مش عايزاه. قلت لها طب عايزة مين؟ طب أنت عايزة مين؟ مش عايزة زوجك في الجنة، أنت عايزة مين؟ قالت يا ستي أنا عايزة أبو بكر الصديق. قلت لها طب خلاص أنت عارف لا طبعا طبعا طبعا، لأنه الجنة أنت بتضيق واسع، من يعلم الجنة؟ من يعلم ان احنا ندخل؟ احنا يا بس يا ربي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، ده انت بنقول يا ربي ادخلنا الجنة مع من نحب، لكن هل انت عارف ان انت تزحزحي عن النار؟ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ده احنا بنقول يا ربي، ده سيدنا عمر كان بيتكلم عن الزحزح عن الجنة، فكيف بينا المقصرين؟ احنا نقول يا ربي تجمعنا حتى مع اللي احنا كانوا معانا في الدنيا كذا وكذا نجمعنا معهم في الجنة. لمن دفع ثمنه قصر في الجنة، لمن دفع ثمنه، من هذا قصر في الجنة، ثمن هذا القصر، لمن هذا القصر، هيقعد بقى يقول النبي الصالح لمن يقول له هذا لمن يعفو عن ايه عن اخيه، فيوم يدخل الجنة بانه يعفو عن اخيه ده يوم سبحان الله يدخل بايه شفاعته. فنقول في هذا الامر بناتي اللهم ارزقنا الصفح الجميل وارزقنا القلوب السليمة. ويقول ربي سبحانه وتعالى إن ربك هو الخلاق، يعني الخلاق لكل مخلوق، هو اللي خلق هو اللي دبر هو اللي أحيا، بس لما تأتي الكلمة فيها حرف زيادة يبقى فيه مبالغة، يعني كل المخلوقات دي من سمائها لأرضها لبحرها بين السماوات والأرض اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى الخلاق، المربي رب السماوات والأرض اللي خلق السماوات والأرض، ونحن نمثل إيه في السماوات والأرض؟ هو اللي خلق. أيخلقنا ربي ونعبد غيره؟ ربي يخلقنا ويربينا بالنعم ويمن علينا بالعطاء ويمن علينا بالفضل ويمن علينا بالستر ويمن علينا بالرزق ويمن علينا بكل نعمة في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب أو صغير أو كبير. نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة الأهل، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الصحة، أعظم نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة القرآن اللي احنا بنقدر نقرأه ونحبه، كل هذه النعم يا بناتي. ولذلك ربي سبحانه وتعالى إن ربك هو الخلاق الخلاق، مخلوق يعني ربي، كل مخلوق اللي خلق ربي سبحانه وتعالى، لكل المخلوقين ربي هو الخالق سبحانه وتعالى، العليم بكل شيء، عشان كده يقول الخلاق العليم، عليم بكل شيء، كل صغيرة وكبيرة في حياتك، مكنون صدرك اللي في صدرك واللي مش قادرة تطلعي لحد، واللي مش قادرة تتكلمي فيه مع حد، واللي حتى لسانك ما بيخرجش ما بيحملش هذا، يعني ساعات بيبقى في مكنون في قلبك يمكن لسانك ما بيخرجش هذا القانون، لا لي أحد ولا براكي، لكن الذي يعلم السر وأخفى العليم الخبير، الذي يعلم بواطن الأمر، الذي يعلم حالك ويعلم ما يصلحك، يعلم ما في البر ويعلم ما في البحر، ويعلم ما في نفسك، ويعلم ما يحتاجه الإنسان، ويعلم ما يصلح الإنسان، بكل شيء عليم، فلا يعجزه أحد من جميع خلقه، أحاط علمه بكل شيء، علمه أحاط بكل شيء، محيط علمه بكل شيء، جرى عليه خلقه، وذلك سبحان الله في سائر المجهولات، علم ربي محيط. يعني إيه علم ربي محيط؟ أحاط كل مخلوقاته، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان، يعلم ما كان، يعلم ما لم يكن، يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون الشيء اللي ما حصلش، لو كان الشيء اللي حصل يعلم ربي إنه هيكون الشيء اللي سال. يعني على سبيل المثال، في نعمة من النعم مش موجودة في حياتك، وربي سبحانه وتعالى حماك من هذا الأمر، لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إن الحاجة دي لو جيت لك زي ما زي أصحاب الكهف مثلا، كان عندهم ولد، ولما حصل فيه إيه في الطريق قتلوا، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إيه شديد جدا، برضو لأنه لم يستطع مش هتقدر تفهم هو ليه، ليه مات هو صغير كده، ليه مات هو صغير، ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يرزق فلان ده ذرية، وليه رزق فلان ده ذرية، ليه أعطى هذا الإنسان مال، وليه بسط في المال، وليه ضيق على هذا الإنسان في هذا المال، ليه أعطى هذا الإنسان الصحة وبسط له في الصحة وضيق على هذا الإنسان في الصحة، لا يعلمها إلا العليم، إلا العليم القدير الذي يعلم باطن الأرض. ولذلك هنا نقول سبحان الله الذي يعلم علم محيط، ومن هو الله سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لحد الموت يا بناتي العبادة تستمر معنا لحد ما نلقى ربي سبحانه وتعالى. يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك دي منا من الله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قيل هن على الصحيح الصورة السبع، هم قالوا كده، هو قال تفسير السعدي قال كده، قال لي هي الفاتحة طبعا، لكن هو قال ايه في التفسير؟ هن على الصحيح، هو قال على الصحيح الصورة السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، أو إنها فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات يثنى بها في القرآن تكرر بعد قبل المئين فقال لك لأنها قال لك إنها الفاتحة لأن فيها سبع آيات، فيكون عطف القرآن، عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص، ما كل قرآن، لكن كأنه عطف القرآن العظيم على اللي هي الفاتحة. نعم، لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة. قال لك اللي هم اعتبرهم اللي هم إيه الأطوال، السور الأطوال، وعلى القول بأنه الفاتحة هي السبع المثاني معناه أنها سبع آيات وثنى بها في كل ركعة. يعني إيه؟ كل ركعة بتقرأي فيها إيه؟ ما ينفعش إنك تقرأي ركعة من غير ما يكون فيها إيه؟ تكرر في كل ركعة. وإذا كان الله قد أعطاك أعطاء، يعني أعطى القرآن العظيم مع السبع المثاني، كان قد أعطى فضل كثير عظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما يتنافس به المتنافسون أبدا، لأنه أنزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما يفرح به المؤمنين. يعني اللي معاه القرآن أعظم شيء يفرح به، فبذلك فالإيه؟ فليفرحوا، هو خير مما يجمعه. اللي من ربي عليه بالقرآن، اللي حب قلبه في القرآن، اللي شغل ربي سبحانه وتعالى بالقرآن، خير مما يجمعه. ولذلك هنا أعظم ما فرح به المؤمنون كما قال ربي: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما جمعوا. تقعدي كده وتبقي تعبانة وقاعدة تسمعي، وتيجي معلمتك تقول لك غلط، خطأ، افتحي، اكسري، ضمي، لا جبتي خنخنة، لا جبتي، وتبقي قاعدة متضررة وانت في نعمة ونعيم. لو تعرفي النعيم اللي انت فيه ما كنت حزنتي أبدا انك قاعدة وتغلطي وتصحح لك. فضل من الله، نعمة من الله. ولذلك يقول قل ربي سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم، خير من الدنيا وما في الدنيا. ولذلك قال بعده: لا تمدن عينيك، يعني عندك القرآن ومن عليك ربي بالقرآن، خلاص بقى ما تبصيش للدنيا وما تمديش عينيك للي عنده كذا وكذا. عشان بيقول لك كده بيقول كده، بيقول: ولذلك قال بعده: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. يعني لا تعجب اعجابا يحملك على اشغال فكرك بشهوات الدنيا. يا اهل الدنيا ما تشغلوش بالكم بشهوات الدنيا، يعني شغلاك الدنيا ومفرحاك الدنيا وبتسمعي على تمتع المترفين في الدنيا، ما تشغليش، ما تتغريش بيهم، ما تتغريش بانشغالهم بالدنيا، ما تنشغليش بانشغالهم بالدنيا، ما تغتريش بانشغالهم بالدنيا، لانها ولا غمسه واحده، لو تغمس غمسه واحده في النار. واستغني بما اتاك الله من المثاني والقران العظيم. شوفي جمال التفسير يا بناتي، بيقول لك استغني بالقران بالمثاني السبع المثاني بالفاتحه والقران العظيم عن كل شيء في الدنيا. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا. استغني بما، واستغني بيقول الرسول، واستغني بما اتاك الله من المثاني والقران العظيم عن كل شيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تشوفي احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فقير يا بناتي، كانت في بيت محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الايه الليله والليله والليله كام يا بنات؟ الهلال والهلال والهلال، وليقعد له في بيته ايه وانتي قاعده تاكلي وتشربي وتتحلي وتنامي وتتطجعي وتخرجي وتيجي وانتي بتاكلي اللي نفسك فيه وتقولي زهقانه من كتر الاكل، لا ما مليت الاكل ما اعرفش ايه مليت. وبيت محمد ما عندهمش غير الايه التمر وايه والماء، اتنين بس التمر والماء. الصحابه لما كانوا بيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مره في سفر من السفر، لما سبحان الله وحصل ان هم يعني حصل تقشف ما فيش فقر شديد والطعام ما يخلص منهم، حصل ايه بناتي؟ فالنبي صلى الله اللي هو سيدنا عمر قال له يا رسول الله لو تؤمر بالبواقي الطعام نحطه وتدعي ربنا يوسع علينا، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع البساط وكل واحد جاب الباقي من الموجود عنده القليل جدا حطهم مع بعض، حتى ان الرجل كان يجيب النوى نوايا، فلما سئل طب النوايا نعمل به ايه؟ قيل كانت تمص ويشرب عليها الماء، النوايا كانت تمص ويشرب عليها الماء. واما نحن فتحت لنا الدنيا ولم نعظم النعم، فتحت لنا الدنيا ولم نعظم النعم، اللهم لا تزلها عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا ربي فتحا مبينا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. في سبحان الله في هذه الآيات بناتي يقول ربي سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك، ولذلك لما تيجي دايما تربي أولادك ربيهم على القناعة، ربيهم على الرضا بما قسم، لأن دلوقتي أصبحت مشكلة الأبناء في الجيل الحديث نظر الولاد إلى غيرهم بصورة شديدة. الولد ده جات له شنطة بكذا، الولد ده جاله كذا لبس كذا، خدوه تفسح في كذا، بابا بيديله مصروف كذا، مامته بتوديه كذا. أصبح الولاد عندهم يعني سبحان الله وعدم رضا، وعدم رضا. كثيرات من الأمهات تشتكي من عدم رضا أبنائها، مش راضيين. تيجي البنت مثلا تدخل مثلا مع بنات صديقتها وتدخل بقى الدروس وكذا وكذا، تيجي البنت متمردة على حياتها في بيتهم تماما. ليه؟ لأنها شافت صاحبتها ما عرفش عندها إيه وعندها إيه، وجالها تليفون قد ما عرفش إيه، وجالها تليفون شكله إيه، وجالها تليفون أحلى التليفون إيه، وإيش معنى هي مش تبقى زي صاحبتها. ورب يقول لرسوله لا تمدن عينيك إلى من متعنا به إيه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، يعني كل الدنيا تزايد، كل اللي انت بتبصيله وكل اللي انت بتقولي ان دول ده فلانة دي عندها كذا جالها كذا وانا ما جاليش الكذا. يا بنتي ده انت لو ربنا سبحانه وتعالى منع عنك الكذا اللي انت بتقولي عليه ده كوني على ثقة انه خير لك في دينك ودنياك، ولذلك قال لنفتنهم فيه. نعم. ويقول ربي سبحانه وتعالى استغني بما أتاك الله من القرآن والمثاني العظيم ولا تحزن عليهم، يقول ربي في لنبيه ولا تحزن عليهم لأنهم لا خير فيهم يرجى ولا نفع يرتقب، يعني مهما أمرتهم كأن قلوب أصبحت إيه غلف. وقول ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم فلك في المؤمنين عنهم أحسن الأفضل العوض، فلك لما تيجي سبحان الله تلاقي الإنسان له عوض صحبة صالحة ده خير العوض يا بناتي، خير العوض أنك تجدي صحبتك تبقى صالحة يعوضك عن كل شيء. فيقول ربي لنبيه خير لك فإن المؤمنين خير عوض أحسن من هؤلاء وأفضل عوض هم المؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين تواضعا أن لهم جناحك ولو كنت فظا غليظ القلب لن يفضوا من حولك، حسن لهم قلوبا محبة وإكرام وتودد. ربي سبحانه وتعالى يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، وقل لهم وقل لهم وقل إني وقل وقل إني أنا النذير المبين، أي قل بما عليك من النذارة، هي نذارة يعني أداء الرسالة الدعوة، إنما عليك البلاغ وعلينا الإيه وعلى الله الحساب، هو يبلغ وعلى الله الحساب أداء الرسالة تبليغ التبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق، عليك أن تأمر معروف وتنهى عن المنكر، عليك أن تبلغ هذه الرسالة. وما يقول ربي فإنك إن فعلت ذلك فليس عليك من حساب، ما عليك من حسابين من شيء، إن علينا إلا البلاغ، أنا علي بس أبلغ. لكن من يؤمن ومن لا يؤمن ليس هذا أمرك، حسابه على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وما من حسابك عليهم من شيء، لن تتحاسب عنهم ولا هم إيه؟ كل بني الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد عليه هو اللي يتحاسب، هيقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى ليقرأ كتابه كتابه لوحد، كل واحدة فينا تقف بين يدي ربي وتمسك كتابها وتقرأ كده. لا تقرأ كتاب ابنها ولا كتاب بنتها ولا كتاب صاحبتها، هي كتابها اللي المفروض تنشغل بإصلاحه تنشغل بيه. ولذلك هنا كما أنزلنا على المقتسمين، من هم؟ أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين، من هم المقتسمين يا بنات؟ ما معناها يعني؟ أيوة اللي عملوا في اللي قسموا القرآن وقالوا إيه هذا يعني سبحان الأس نعم. من هم كما أنزلنا على المقتسمين، المقتسمين أنزلنا العقوبة على المقتسمين، قسموا القرآن على كيفهم وكانوا وقالوا في الرسول برضو ما يعني ما يقال على بطلان ما جئت به، يعني عملوا إيه سبحان الصد الساعين لصد الناس عن سبيل الله، نقسم على فرق وإيه وشيعة، الذين جعلوا القرآن عظيم. يعني إيه عظيم يا بناتي؟ يعني أصنافا وأعضاء وأجزاء يصرفونها بحيث ما يهون، فمنهم من يقول سحر، قسم القرآن كده، منهم من يقول أن القرآن سحر، ومنهم من يقول أنه كهانة، ومنهم من يقول أنه مفترى، فرق كلهم ضلوا يعني ادعوا الباطل على كتاب ربي وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من أقوال الكفر المكذبين بما أنزل ربي سبحانه وتعالى في كتابه، الذين جعلوا قدحهم في قدح في القرآن يصد عن إيه الناس عن سبيل الله. يقول ربي فوربك لنسألنهم أجمعين، جميع من قدح فيه وعاب القرآن وأساء إلى القرآن وأساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل جهده في ذلك سيسألهم ربي، يقف بينهم وبين ربي لا يوجد ترجمان، يسألهم ربي عما كانوا يعملون. في هذا أعظم ترهيب وزاد لهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأساءوا إلى القرآن وما أنزل ربي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر ربي رسوله ألا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يصدع بما يأمر بما يا ربي سبحانه، لما يقولوا إيه فاصدع بما تؤمر، يعني إيه اصدع بأمر الله، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بلغ رسالة، إن عليك إلا خلاص من هذه الأمر، فاصدع خلاص اصدع يعني بين بقى الحق وانشر الحق وأعلمهم بما جاء بما أنزل ربي، وأعرض عن المشركين يعني لا تبالي، واترك مشاتمهم واترك سببهم واترك لعنهم، لأنهم إيه لن يضرونك شيء، لن يضرك في شيء. يقول ربي لأنه ربي سبحانه وتعالى كفاهم مستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعد من الله ورسوله ألا يضره المستهزئين، دي آية من آيات الله على صدق القرآن يا بلاتي، لما أقول ربي إنا كفيناك المستهزئين اللي كانوا بيستهزئوا بالنبي، يعني هنا العصمة من الله، يعني اللي يعصم عصم النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من إيه؟ من الناس. مين اللي هيعصمه؟ مين اللي يحفظه؟ مين اللي يحميه؟ يعني لما تشوفي كيد كل المكايد دي، المشركين والمنافقين والأحزاب وكل الملل والنحل اللي اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إن هم إيه؟ يودوا إن هم إيه؟ يقتلوه، يثبتوه، يخرجوه، هل استطاع أحد فيهم أن يضر النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا، مع كل هذه الأعداد، هل استطاع أحد أن يضره؟ وكانت هذا آية على صدق ربي وعلى صدق القرآن، عندما يقول ربي لرسوله إنا كفيناك المستهزئين، يعني خلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع إيه؟ من يحرسه؟ بعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وليس لأنه الذي كفاه الناس ومن هو الله سبحانه وتعالى. لا يضره المستهزئين، لا يضر المستهزئون، وأن الله سبحانه وتعالى سيكفيه إياهم بما شاء من أنواع العقوبة التي ينزلها عليهم. وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه ربي. وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله، وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله، ما استهزأ أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أن إلا أنزل ربي عليه عقاب. سبحان الله، أهلكه ربي وقتل شر قتله أو مات شر ميتة. ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى وصفهم، وأنهم كانوا يؤذونك يا رسول الله، فإنهم أيضا يؤذون الله. كانوا يؤذون الذين يجعلون مع الله إلها آخر، إذا كانوا يؤذون بالاستهزاء بكذا، هم كمان اتخذوا الله ندا وهو الذي خلقهم. يعني هم أذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا برضو بيفعلوا ذلك مع النبي، مع ربي سبحانه وتعالى. إذا كانوا يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله، إنهم جعلوا الله إيه وهو الذي خلق. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، أساءوا وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم، يقول ربي تهديدا لهم، فسوف يعلمون، يعني سوف يعلمون يعني أثر أعمالهم وأثر كفرهم وأثر إعراضهم عن ربي سبحانه وتعالى، سوف يجد ذلك يوم القيامة عندما يعود إلى الحساب. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى إنه يقدم لحياته، وهم كاذبون حتى لو رجع إلى الدنيا مرة ثانية، وإنهم لكاذبون كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بالتكذيب للنبي، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه، يعني كانوا النبي كان سبحان الله يعني كأنه هيهلك نفسه، أنهم عايزهم كلهم إيه يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. نعم، هالك نفسك، يعني ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، حالة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه المشركين أو الكفار يفعلوا ما يفعلون ويقبلوا هذه الرسالة أو يرفضوا هذه الرسالة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحزن، ولذلك هنا يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئوا، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب وتعجيل العذاب لهم بما يستحقونه، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما أنت، قول ربي سبحانه، اترك مسألتهم لمن؟ لله عز وجل. أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني اكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن هذه الأمور توسع الصدر. لو كنت ضقت منهم فعلاج ضيق الصدر جبهولك ربي، ذكر ربي في كتابه. انت كان بيضيق صدرك من هؤلاء وتتضايق انهم ما بيؤمنوش، طيب يعني انتبه انه سبح بحمد ربك، اذكر ربي، استغفر، صلي، الصلاة، التسبيح، التحميد، كل ذلك يوسع الصدر ويشرح الصدر ويعينك على أمور حياتك. لا يعين على أمور الحياة بنتي إلا إن الإنسان ينشغل بالله، لا يعينك مهما فعلت ومهما كنت ومهما كان عندك من نعيم الدنيا، ولا شيء، لن ينفسح صدرك ولن يوسع صدرك ولن ينشرح صدرك أبدا إلا إذا كان الإنسان مسبحا، مستغفرا، مقبلا، تاليا، ذاكرا، قائما، قاعدا. دي سبحان الله هذه أسس السعادة في حياة الإنسان. ولذلك لما تيجي الإنسان يعرض أو يغيب عن هذه الأمور ويرجع تاني يقول يا تفعلا هذا هو المحروم الحقيقي. المحروم الحقيقي من حرم من قربه من الله، من قربه من الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر في جميع الأوقات على التقرب من الله بأنواع العبادات، كل العبادات استمر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على عبادة الله إلى أن يأتي معاد الموت، ممتثلا الأمر ربي سبحانه وتعالى. كل عبادة امتثل الأمر لا، فلم يزل دائما، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل دائما في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه تسلي، وسلم أمره وقضى الله أمرا كان مفعولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عابدا لله سبحانه وتعالى في كل وقت وهو الذي غفر أو غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أن كان أمر ربي سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك الموت. وهذا إن كان ذلك لرسوله الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن أولى بأن حياتنا لا تدور في عبادة الواحد الديان. إلى هنا ختمت سورة الحجر، وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم سورة النحل إن شاء الله نبدأ في سورة النحل شيء الوحيد. واللهم يا رب زدنا علما واحسنا بالصالحين وجعلنا لسانا من وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما.